الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفضل على عباده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه، واشكروه على نعمه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، الله تعالى هو المنعم على عباده، ونحن نتقلب بنعم كثيرة، أعظمها نعمة الإسلام وصحة العقيدة، ثم نعمة الأمن في الأوطان. فالله تعالى يسدي علينا النعم ويدفع عنا النقم، فالمريض يشفى بإذن الله، والفقير يغتني بحول الله، والعبد تحصل له مصيبة وبلية فينجو منها بقدر الله، والأرض المجدبة ينزل عليها المطر بأمر الله، ويذهب الواحد منا المسافات الطويلة بأوقات قصيرة، وكل ذلك بحفظ الله. فالواجب علينا عباد الله، الواجب علينا إضافة جميع النعم إلى الله تعالى، لأنه سبحانه هو المنعم على جميع خلقه، فلا أحد سواه ينعم عليهم. وأما العباد فهم أسباب يجري الله تعالى النعم على أيديهم متى شاء. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ولا يكون العبد موحدا كامل التوحيد حتى ينسب جميع النعم إلى الله تعالى بقلبه ولسانه، ويستعمل نعم الله بجوارحه في طاعته، ويجتنب استعمالها في معصيته. ونعم الله تعالى على عباده كثيرة جدا، لا يمكن لأحد أن يعدها أو يحصيها. قال الله تعالى مذكرا بذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فيجب شكر الله تعالى على جميع نعمه. قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر الكامل عباد الله، الشكر الكامل يتحقق بوجود ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعمة الله، ويقينه أن كل نعمة فهي من الله جل وعلا، وإقرار اللسان بالنعمة، وثناؤه على الله تعالى بنعمه كلها، واستعمال النعمة في طاعة الله وتجنب استعمالها في معصيته. وشكر الله تعالى على نعمه وإضافتها إليه لا يعني التنكر للمعروف وجحد الناس ما أحسنوا به، بل إن من تمام الإيمان شكر الناس على إحسانهم والثناء عليهم به والدعاء لهم وترك الجفاء معهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال أبو حاتم بن حبان: الواجب على من أسدى إليه معروفا أن يشكره بأفضل منه أو مثله، لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل، فمن لم يجد فليثني عليه، فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف، وما استغنى أحد عن شكر أحد. ومن كفران النعمة عباد الله أن ينعم الله على عباده ويأتي العبد فينسب تلك النعمة إلى غير الله، بمعنى أن يضيف النعم إلى السبب الظاهر مع نسيان المسبب والمنعم الحقيقي وهو الله تعالى. فالواجب إذن أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى السبب، لأن السبب لو أراد الله جل وعلا لأبطل كونه سببا، وهذا السبب إذا كان آدميا فقلبه بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا، لو شاء لصده عن أن يكون سببا أو أن ينفعك بشيء، فالله جل وعلا هو ولي النعمة. ونسبة النعم لغير الله عباد الله، نسبة النعم لغير الله لها صور كثيرة، وهي ثمة ألفاظ يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة دفاع النقم، وتكون تلك الألفاظ نوع شرك بالله جل وعلا، بل هي شرك أصغر بالله جل وعلا. فمن صور نسبة النعم لغير الله قولهم لولا فلان لم يكن كذا. قال عون بن عبد الله رحمه الله في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا كما يقول بعض الناس لولا الطيار لهلكنا أو لولا السائق لاصطدمت السيارة. وفي هذه الأحوال يجب نسبة النعم إلى الله تعالى، فيقال مثلا كان السائق بفضل الله متنبها، ويقال وفق الله الطيار لكذا، أو يقال لولا الله ثم فلان لكان كذا، ونحو ذلك من العبارات التي فيها نسبة الفضل لله جل وعلا، وأن المخلوق ما هو إلا سبب أعطانا الله تعالى النعمة على يده. وفي حكمها قول بعضهم تقدم الطب قضى على الأمراض، وقولهم الخطط التنموية تقضي على الفقر والجهل، وقولهم حصلت على هذه الكنوز بسبب معرفتي بوجوه المكاسب. ومن صور نسبة النعم لغير الله قولهم هذا بشفاعة آلهتنا. قال ابن قتيبة رحمه الله في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، والمعنى أن الله تعالى إذا أنعم على الكافرين بشيء من رزق أو ربح أو نزول مطر يقرون بأن الله تعالى رزقهم ذلك، ولكنهم يعودون فينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. ومن صور نسبة النعم لغير الله قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. قال بعض السلف رحمهم الله في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، وهذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح. والمعنى أن الله تعالى إذا أنعم على أهل السفينة بالسلامة نسبوا ذلك إلى غيره كالريح وقائد السفينة، مع أن الله تعالى هو الذي أجرى الفلك في البحر وسخر لها الريح، فكان الواجب أن تنسب النعمة إليه لأنه هو المنعم بها. ومن صور نسبة النعم لغير الله نسبة المطر لغير الله تعالى كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، فإضافة المطر إلى النجوم من إضافة النعم إلى غير الله. وإن كان الله رتب الأشياء على حسب ما تقتضيه حكمته وإرادته، لكن هي أسباب تارة لا يأتي شيء وتارة يأتي في غير وقته، لأن الأمر بيده سبحانه وهو المتصرف في خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله